الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الكريم المنان الذي يعطي قبل السؤال ويجزل العطاء بعده سبحانه جل في علاه ولا تنفد خزائنه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، نعيش في عالم نقاس فيه بما نملك، وحتى بعض العامة يقول من يملك ريال يسوى ريال، ومن يملك درهم يسوى درهم، ويقولون أيضا يعني مد قدمك على قدر لحافك ونحو ذلك من الكلمات التي تربط كرامة الإنسان ووضعه بما يملك من مال في الدنيا وماديات، وربما أيضا بما يعطيه للناس، فإذا أعطى كثيرا كان له قدرا كبيرا، وإذا أعطى قليلا كان دون ذلك. ولذلك هذا العالم الذي تقاس فيه القيمة بما يملك الإنسان ويربط كرامته بما يعطيه، نأتي فنرى القرآن يربي قلوبنا على مصدر أعلى للكرامة والعطاء حينما يعرفنا سبحانه وتعالى بصفة من صفاته، وهي صفة الكريم سبحانه جل في علاه. الكريم في اللغة الكثير الخير، الواسع العطاء، الشريف في ذاته، الذي يعطي بلا مقابل ولا منة. وفي حق الله تعالى الكريم الذي هو سبحانه يعطي عطاء عظيما واسعا لا ينقص بكثرة العطاء ولا يمنع، يعني ولا يمنع لسبحانه وتعالى من قلة، يجود على عباده بالرزق، خزائنه ملأى لا تنفد، يجود عليهم بالفضل والمغفرة والهداية. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ الكريم سؤال يحمل في طياته تذكيرا بنعم الله تعالى الكثيرة التي لا تنقطع رغم تقصير العباد. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. لو أن الله تعالى يكرم عباده ويعطيهم من رزقه بقدر طاعتهم ويمنعهم بقدر معصيتهم لحرم كثير من الخلق شيئا عظيما من الرزق، ولشق عليهم البقاء في الأرض. ولذلك من كمال كرم الله أنه يعطي قبل أن يسأل أصلا، وأتاكم من كل ما سألتموه، بل يعطي حتى من لم يسأل، ويرزق من أطاع ومن عصى سبحانه جل في علاه. الناس يتساوون في السنن في هذه الدنيا، وإذا سأل العبد ربه لم يرده سبحانه جل في علاه ولم يرجعه صفر اليدين كما ورد في الحديث. وفي الآية ادعوني أستجب لكم وربك الغني ذو الرحمة، يصف نفسه بالكرم والغنى، فكرم الله لا يتوقف على طاعة العبد لكنه يزداد ويتضاعف، فمن أطاع وشكر زاده الله تعالى من فضله كما قال سبحانه وتعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فلو شاء الله لبسط الرزق لعباده، ولكن ينزل بقدر ما يشاء سبحانه جل في علا. إذا آمن العبد بأن الله كريم لم يضق صدره ولم يحسد غيره ولم ييأس من فضل الله ولم يبخل على غيره، لسيما فيما أوجب الله تعالى عليه من أداء وحق في ماله، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. فنبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ولذلك هو غفور رحيم لأنه كريم. أسماء الله تعالى وصفاته يدل بعضها على بعض ويلزم بعضها بعضا ويجذب بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض، فبعضها لوازم لبعض، إثبات بعضها فيه إثبات أيضا لغيرها. ولذلك كرم الله تعالى مقرون بالحكمة مثلا والعدل، فأنت إذا تكلمت عن الكرم فلن ينفك حديثك عن الحكيم أيضا والعدل سبحانه جل في علاه. ولذلك من آمن بصفة الكريم ازداد طلبه من الله عز وجل ولم ييأس من عطائه، ولتحل هو أيضا بصفة الكرم، فإن من أكرمه الله تعالى عليه أن يكرم عباده كما أكرمه ربه، وهذا من علامات الإيمان وصدق التقرب إلى الله عز وجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.